الأخ يسأل يقول إذا أحد الأزواج سأل امرأته وقال إذا فعلت كذا فتكوني طالق، فإذا كانت الزوجة فعلت هذا الشيء هل يجوز لهذا الزوج أن يبقى مع المرأة مع زوجته؟ وماذا يكون إذا كان الزوج قال ذلك ولكنه لا يريد حقيقته؟ الجواب بارك الله فيكم، هذا يسمى عند أهل العلم الطلاق المعلق، يعني إذا قام الشخص بتطليق امرأته بهذه الصورة يسمى طلاقا معلقا، هذا يسمى عند أهل العلم الطلاق المعلق، وهو أن يعلق الزوج طلاقه لامرأته على أمر ما إذا حصل يقصد بذلك وقوع الطلاق أو يقصد بذلك منعها من فعل شيء معين، وهذا هو الذي نحن فيه الآن. فإذا كان يقصد وقوع الطلاق حقيقة فجمهور أهل العلم على أن هذا الطلاق يقع، والذي يظهر أنه كذلك. وأما إذا كان يقصد بذلك منعها من فعل هذا الشيء ولا يقصد طلاقا حقيقة، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم إلى أن هذا ينزل منزلة اليمين، لأنه لم ينوي الطلاق ولم يقصد بذلك طلاقا، وإنما أراد أن يمنع امرأته من فعل هذا الشيء، فيجعلون هذا كفارته كفارة يمين. ولكن على كل حال هذا كله مما ابتدع في الدين، ولا يجوز للمسلم أن يتلاعب بأمر الطلاق وأن يجعل الطلاق في كل أمر وهو لا يريد أن يفارق امرأته، لأن هذا يتسبب في إشكالات كثيرة، وتبقى الحياة بين الزوجين فيها ما فيها من الشكك والدخن للخلاف القائم بين أهل العلم في مثل هذه الحالات. فعلى كل حال يقال للشخص كفر عن يمينك، فلعل الله عز وجل أن يتقبل ذلك، وإذا كنت صادقا في الطلاق حقيقة فقل أنت طالق، هكذا تقال للمرأة إذا فعلت هذا الفعل الذي منعتها منه، ولا تعرض أمر الطلاق لمثل هذه الأمور مرة أخرى، واتق الله عز وجل وتب إلى الله، لأنك تلاعبت بأمر من أمور الشرع لا يجوز أن تجعل هكذا بلا نية للمراد منها، والله سبحانه وتعالى أعلم.